المستهزئين من العذاب الدنيوي بسبب تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في أثناء حياتك، ليشفي ذلك الانتقام منهم بعض ما في صدرك من ضيق ولتسعد بالنصر والتمكين في الأرض، فهذا سيكون خيرا وبها ونعمة، وإن لم يتحقق فسيتحقق لغيرك من المسلمين بعد أن نتوفاك. فقم بتأدية ما عليك ولك أجرك العظيم على كل الأحوال، واترك التوقيت والأسلوب له سبحانه، فسيأتي به في أفضل وأنسب وقت يحقق لكم تمام السعادة في الدارين، ولو فرض ولم يتم عذابهم في الدنيا ولم يتم عذابهم في الدنيا بصورة من الصور كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بدرجة ما من درجات التعاسة، فمن المؤكد أن الجميع سيرجع إلينا، حيث العذاب الأكيد لهم ولأمثالهم بما هو أتم تعاسة وأعظم، فليس لهم أي مفر إذن. فاستمروا في تمسككم بإسلامكم وعملكم بكل أخلاقه وحسن دعوتكم لغيركم، واصبروا على أذاهم لتسعدوا بذلك في دنياكم وأخراكم. إن على المسلم أن يكون هكذا دائما في كل شؤون حياته، متأكدا بلا أي شك أن نتائج أي سبب سيتخذه من أجل أي خير لا بد حتما ستتحقق يوما ما، إن عاجلا أو آجلا، إما فوريا أو بعد فترة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، وعلى حسب نوع الخير ومقداره وحالته، وسواء رأى هذه النتائج السعيدة للخير في أول حياته أو وسطها أو آخرها أو حتى لم يرها مطلقا فيها، فإنها ستتحقق حتما، فما من خير إلا ويؤدي إلى خير بكل تأكيد، فهذا هو وعد الله تعالى الذي لا يخلف وعده مطلقا، لأنه قادر على كل شيء، كما يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وللمسلم أجره وثوابه في الدنيا، حيث سيسعد بأنه دائما في كل خير، وإن لم يتحقق خير ما فسيتحقق حتما له ولغيره خير غيره وخير آخر وخيرات كثيرات من الكريم الرزاق، ثم له بالقطع أجره العظيم في أخراه على كل ذلك في أعلى درجات الجنات. فالمهم أن يستمر دوما على الخير ويحيا من خير إلى خير. أما موعد النتائج وكيفية وأساليب تحقيقها فهذا متروك للخالق الحكيم مدبر أمور الخلق والكون على أكمل وجه، حيث سيختار له ولمن حوله أفضل وأسعد الأوقات التي يحقق لهم فيها نتائج أسباب الخير التي اتخذوها سابقا، وقد يحققها بالشكل الذي كانوا يريدون أو بأشكال أخرى أكثر خيرا وسعادة للجميع. فاستمر أيها المسلم في تمسكك وعملك بالإسلام، واستمر في عمل كل خير، واستمر في دعوة غيرك له، وسيتحقق انتشار الإسلام وانتصاره، وستكون كلمته هي العليا، أي سيتخذه الناس مرجعا لهم ليسعدوا، وسينهزم وسيهلك أعداؤه، وكل مكذب معاند مكابر مستهزئ، سواء أكان كافرا أم مشركا أم منافقا أم ظالما أم فاسدا أم غيره، وذلك في التوقيت الذي يراه مالك الملك الكريم الغفور الرحيم العزيز الحكيم الخبير صالحا مسعدا للجميع، وهذا في الدنيا. ثم في الآخرة يرجع كل الخلق إليه سبحانه، وهو شاهد عليم بكل ما يفعله كل من أهل الخير وأهل الشر، فيجازي كلا بما يستحق من خير وجنان وسعادات، أو شر ونيران وتعاسات.